ويقول الذي كفر وسلم قل كتب لي شيئا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد. وما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه ليبين لهم فضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو عزيز حكيم. ولقد ارسلنا سبعين الى قوم في الظلمات الى النور ليذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صابر شكور.